حصريا على موقع مارينا بقى على شكل صحاب بتقل من اللي بشوفه والله بمل عمال بلبح يا بدر اللي بسفه يومات صدقني عمرك ما تتخان غير من اللي يوم اديت له مال لو مرة شافك في الدقيقة أول واحد بيكون شفتان عازف أور يوسف أوشا الضهر والسنة دي اتحبسوا إخواتي في الكام سنة لبسوا من الصدمة ما بقتش مجمع أنا حد مش داري بنفسه راحوا اللي كنت جبل بيهم اتهد حلي من بعديهم دلعين لوحدة بالدمع لو حد يذكر أساميهم يا حبيبي انت لي بس معايا عنيد خدت إخواتي خلتني وحيد يا رب سببكوا كتروا الكذابين انتوا اللي خليتوا العوالا بالكم جرام بقوم معوجي اسمع يا شبشب منك ليه انا اي جرب عندي ماضي لو حد فيكم ناسي اصله العبد لله يفكروا بيه عالميه جايين تترسموا يا كرفيه فاكرين لما جيتوا لحافيه يرحم ابوك انتوا مجعانين بتلموا بلاس قراميه رحتوا جيتوا حب تلافيه مظابط مش بالكام قاسد فرد الخزان شد الاجزاء السيت واصل جماعي لانحاء الميسا ده من بلان سطا ما بحط لحل طرد بولا يا ربي ياللي علم بيا فراق اخويا اثر فيا امتى لاسق فتح الابيض يخرج ويرجع تاني ليا برطمت مع احمد الابيض في ظرف ثانيه يجيبوا الشام احذر قصاده لا تطرمط يسحب لك